على جماعة أو سنة بالنسبة للأفراد، فإذا صلى بدونها أجزأت. حتى ولو قلنا بأن فرض كفاية لو صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صح صلاتهم، لكن تركوا الواجب، يأتموا بترك الواجب لكن صلاتهم صحيحة. المقصود أن الإقامة والأذان ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكنهما فرض كفاية على الصحيح. فإذا ترك المسلمون الأذان والإقامة أثموا، نعم، أو ترك أهل المسجد أو جماعة في السفر الأذان والإقامة أثموا، نعم، والصلاة صحيحة. أثابكم الله. وهذا رماح عطية مصري الجنسية يذكر بأنه يعمل بالمملكة العربية السعودية في مزرعة قريبة من مدينة الرياض وله مدة 4 سنوات. يقول: قد حصل لي مرض روماتيزم في الركبتين وعالجت في المستشفى لمدة 1 شهر، وكفيلي هو الذي نقلني إلى المستشفى، لكن بعد خروجي من المستشفى رفض أن يعطيني راتب الشهر الذي مضى وكنت فيه مريضا، فهل لي الحق في ذلك أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذه خصومة عند المحكمة، صلحتما بينكما فالصلح خير، وإن لم تصلحا فالدعوى عند المحاكم ليست عند المفتي، ولكن عند المحاكم، لكن الصلح بينكما أحسن. إذا أعطاك حقك أو سمحته بعض الشيء واصطلحتما يكون هذا أفضل من الخصومة. فإن لم يعطيك حقك ففي إمكانك أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتحضر عند المحكمة أنت وأخوك، الحمد لله. نعم، وبارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: تزوجت من امرأة، كنت سألت والدها قبل الزواج هل تؤدي الصلاة أم لا، فقال نعم، وبعدما تم الزواج ظهر لي أنها لا تؤدي الصلاة، وأمرتها عدة مرات لكن قالت لي إذا لم أصلي ولكن قالت لي لن أصلي، وإذا كان على جهنم فإنها تريد أن تذهب إلى جهنم، وهكذا. فإذا كان الأمر يلزمني بطلاقها وأنا لا أستطيع الزواج مرة أخرى، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذه المرأة التي ذكرت عنها ما ذكرت لا خير فيها، يجب إبعادها وطلاقها، لأنها كافرة مستهزئة بجهنم ومستهزئة بالدين، مثلها يجب إبعاده ولا تصلح لك زوجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركت الصلاة عمدة كفرت كالرجل. هذا هو الصواب والحق الذي عليه المحقق من أهل العلم. فهذه المرأة وأشباهها لا تصلح للمسلم زوجة وهي لا تصلي، بل يبعدها ويطلقها طلقة احتياطا حتى تعتمد عليها إذا هداها الله وأسلمت فتزوج بها. المقصود أنك تطلقها وتعطيها وثيقة بذلك وتدعو لها بالهداية. بارك الله فيكم. وهذا عين ميم من الرياض يعمل بإحدى الدوائر الحكومية كما يقول، ويقول: إن إمامنا في الصلاة والشخص الذي ينوب عنه إذا غاب يكثراني من المزاح والكلام الخبيث بألسنتهما، وكلام لا يليق بالدين والشريعة، وأحيانا فيه كلام مما يشبه عمل قوم لوط عافانا الله وإياكم، فأسأل: هل صلاتنا خلفهم صحيحة أم لا؟ الأصل في الصلاة أنها صحيحة إذا كان مسلمين، إذا كان يصلي مسلما وإن كان عاصيا فالصلاة صحيحة، لكن إذا كان هذا الذي ذكرت عن الإمام ونائبه يظهر ويكثر ويعرف من يعرفه الناس، ينبغي أن تصل أمرهما إلى إدارة الأوقاف في المسعود الأوقاف في بلدكم حتى ينظر في أمرهما، أو ترفعان ذلك إلى خواص الجماعة حتى ينصح الإمام والمؤذن. المقصود أنه يجب أن يعالج هذا الموضوع. إذا كان هذا الأمر أنا ذكرت عنهما معروفا فينبغي السعي في نصيحتهما وتوجيههما للخير، فإن أجاب واستقام فالحمد لله، وإلا رفع أمرهما إلى المسؤولين في الأوقاف لعل الله جل وعلا يهديهما بأسباب ذلك أو يعزلا ويولى غيرهما. نعم، بارك الله فيكم. الحقيقة سماحة الشيخ أن كثيرا من الناس يستهين بالمزاح ويفحش في الكلام في المزاح، هذا لا شك يدل على ضعف الدين قلة المبالاة، فالواجب نصيحة هؤلاء وزجرهم عن هذا العمل السيء. إن شاء الله السلام. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وندعو الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ويرضى عنا وعنه. ولكم تحية من المهندس الذي قام بتسجيل هذه الحلقة سليمان الحيدان، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.